بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا خالصا لوجهك الكريم، إنك سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة 11 في مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة، ولا زال الحديث متواصلا في الأمثلة التطبيقية على أصحاب الفروض، وحرصت أن أخذ أكثر من محاضرة في هذا الجانب حتى يتم استيعاب المسائل وفهمها واستنساخ أكثر من مسألة كما تقدم الإشارة إليه. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنواصل الحديث في هذا الجانب. وقد توقفنا في المسألة التاسعة من هذه المسائل التطبيقية. المسألة التاسعة، ماذا تقول المسألة التاسعة؟ توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم. لاحظوا الآن أننا بدأنا ندخل في الإخوة لأم بعد أن نهينا أصحاب النصف والربع والثمن والثلثين، سندخل في أصحاب الثلث، لكن نأخذ أمثلة من الفروض السابقة أيضا. فالزوج والأم والأخت لأم هم ورثة هذه المرأة. كيف نقسم هذه المسألة؟ ننظر الآن. الزوج أعطيناه النصف. لماذا أعطينا الزوج النصف؟ أعطيناه النصف لعدم وجود الفرع الوالد. فنلاحظ أنه ليس هنا فرع وارث للميت، لا يوجد لا أولاد للميت ولا أولاد لأبنائه، إذن لا يوجد فرع وارث، إذن أعطي الزوج النصف. الأم هنا نعطيها الثلث. لماذا نعطي الأم الثلث؟ أعطينا الأم الثلث هنا لعدم وجود الفرع الوارث، فلا يوجد فرع وارث. أيضا لا يوجد جمع من الإخوة، فلا يوجد هنا إلا أخ لأم واحد، فلا يوجد جمع من الإخوة، ففي هذه الحالة أعطي الأم الثلث. أيضا ليست المسألة إحدى العمريتين، تقدم لنا أن المسألتان العمريتان هما أحد الزوجين مع الأبوين، إما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، وليس هنا أب، فليست المسألة الآن مسألة عمرية، ففي هذه الحالة أعطي الأم الثلث. أما الأخ لأم في هذا المثال فإني أعطيه السدس. لماذا أعطيه السدس؟ أولا لأنه لا يوجد فرع وارث، ولا يوجد أصل وارث من الذكور، لا يوجد الأب أو الجد من جهة الأب، وهو واحد فقط. إذن أعطي الأخ لأم السدس في هذا المثال لكونه واحدا، لا يوجد فرع وارث، ولا يوجد أصل وارث من الذكور، والأم أعطيها الثلث والزوج أعطيه النصف. لو أردت أن أستنسخ على هذا المثال أمثلة أخرى فأستطيع ذلك أيضا. فالزوج لو وضعت بدله الزوجة لكانت الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث، والأخ لأم له السدس. فأستطيع أن أستنسخ أمثلة أخرى، لكن لو دخل هنا بعض الورثة فتغير النصيب. مثلا لو دخل هنا ابن، أو أدخلنا في هذه المسألة ابن، فأصبحت المسألة زوج وأم وأخ لأم وابن. الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، الأم ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الأخ لأم سيسقط لوجود الفرع الوارث. فنلاحظ أن الابن قوي جدا، فلما جاء غير منصبتهم كلهم، أسقط الأخ لأم، حول الأم من الثلث إلى السدس، الزوج حوله من النصف إلى الربع، فكأنه أعطى كل واحد النصف نصف تركته. طيب، ننتقل الآن إلى المثال، إلى المسألة العاشرة. المسألة العاشرة، وقلنا أن عندنا 20 مسألة في هذا الجانب. المسألة العاشرة تقول: توفي رجل عن زوجة وأم وأخ لأم وأب. انظروا كيف تغيرت المسألة التي أشرت إليها سابقا. الآن الزوجة سنعطيها الربع، قلنا دائما أن الزوج والزوجة لا يؤثر فيهم إلا الفرع الوارث، فالزوجة هنا ستأخذ الربع. لماذا أعطينا الزوجة الربع؟ أعطيناها لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، ننتقل الآن إلى الأم. الأم هنا أعطيناها ثلث الباقي، لماذا نعطي الأم ثلث الباقي في هذه المسألة؟ الجواب أن المسألة إحدى العمريتين. طيب ألا المسألتان العمريتان زوج أحد الزوجين مع الأبوين، إما زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، لكن هنا يوجد أخ لأم. نقول الأخ لأم هنا وجوده كعدمه، الأخ لأم هنا وجوده لعدمه. لماذا؟ أولا لا يرث شيئا، الأمر الآخر أنه لا يؤثر في أحد، فهو سلبي من الجهتين، لا يرث شيئا حتى نقول أن النصيب سيتغير، الأمر الآخر لا يؤثر في أحد حتى ينقصه من النصيب فتتغير المسألة. فالمسألة الآن بوجوده أو عدم وجوده هي واحدة. تخيلوا الآن أن المسألة الآن ليس فيها أخ لأم، هل سيتغير نصيب كل شخص وارث في المسألة؟ لن يتغير، الزوجة ستأخذ الربع، الأم ستأخذ ثلث الباقي، والأب سيأخذ الباقي. إذن وجود الأخ لأم هنا وجوده كعدمه، لأنه لا يغير شيئا في المسألة، فلن يأخذ شيئا فيحصل النقص على غيره من الورثة، ولن يؤثر في أحد الورثة فينقصه من نصيبه. فإذا وجوده سلبي من الجهتين، إذا المسألة هنا عمرية حتى مع وجود الأخ لأم، لأن وجوده كعدمه. الأب هنا سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل، أولى رجل ذكر. نلاحظ هنا أن الأم أخذت نصف مال الأب، أن الأم أخذت نصف مال الأب، لأن المسألة لو أردنا تأصيل المسألة، وسيأتي باب التأصيل في المستوى القادم إن شاء الله تعالى، أصل المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد، ربع الأربعة واحد لها، يبقى ثلاثة، الأم ستأخذ واحد لأنه ثلث الباقي، لأن الباقي ثلاثة أثلاث، ستأخذ واحدا ويبقى للأب، ويبقى للأب اثنين. فنلاحظ أن الأب أخذ ضعف مال الأم في هذه المسألة. طيب ننتقل الآن إلى المسألة الحادية عشرة. المسألة الحادية عشرة. امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأب. المثال السابق زوجة وأم وأخ لأم واحد وأب، هنا لا، كونه زوج أو زوجة لا يؤثر. الذي تغير أنه بدل الأخ لأم واحد أصبح أخوين لأم. ننظر الآن كيف أصبحت المسألة، ننظر الآن كيف أصبحت المسألة. الزوج سيأخذ النصف، لماذا يأخذ الزوج النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأم كم ستأخذ؟ الأم ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. نلاحظ هنا الأم لماذا لم نعطيها الثلث؟ أليست المسألة عمرية فيها زوج وأب وأم؟ نقول لا، ليست المسألة عمرية. طيب لماذا ليست المسألة عمرية؟ نقول لأن الإخوة لأم وإن كانوا لا يرثون شيئا، إن كانوا لا يرثون شيئا، لكنهم يؤثرون في الأم. فإن الأم إنما جعلت المسألة عمرية لأن لو لم نجعلها لها ثلث الباقي لأخذت الثلث كاملا. لماذا؟ لعدم وجود الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث. لكن هنا يوجد جمع من الإخوة، فهي لن تأخذ الثلث، بل ستأخذ السدس. إذن الأب في هذه الحالة سيأخذ أكثر منها، سيأخذ أكثر منها وأكثر من الضعف الذي لها. فالإخوة لأم هنا يسقطوا لوجود الأصل الوارث، هذا ما في إشكال. أما الأم فلن تأخذ ثلث الباقي لأن لوجود الإخوة لأم، بل ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، ستأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. المثال السابق لم يكن إلا واحد، لا يؤثر ولن يأخذ شيئا. أما هنا فهما اثنان يؤثران في الأم لكنهم لن يأخذ شيئا، فهم سلبي من جهة، إيجابيون من جهة أخرى. إيجابيون بالنسبة للأب لأنه سينقص نصيب الأم وسيذهب إليه. في هذه الحالة الأم هنا تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأب سيأخذ الباقي، والإخوة لأم لا يأخذون شيئا. وقلنا في هذه المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم يرون أن الإخوة لأم هنا يسقطون، لكن الأم هنا تأخذ ثلث الباقي. لماذا؟ قالوا لأن الذي يسقط يحجب لا يؤثر، الذي يحجب حجب حرمان لا يؤثر في غيره من الورثة. والصحيح والله أعلم هو قول الجمهور أهل العلم، لأنه وإن كانوا لا يرثون وإن كانوا يسقطون إلا أنهم يحجبون غيرهم، ننتقل الآن إلى المثال أو إلى المسألة الثانية عشرة. توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ لأم وجد. في هذا المثال ما الذي تغير؟ تغير بدل الأب أصبح جد. هل تبقى أيضا المسألة إحدى العمريتين أو لا تبقى إحدى العمريتين؟ فالزوج لم يتغير، الأم لم تتغير، الأخ لأم كما في المثال التاسع في المسألة العاشرة، الجد هو الذي تغير، ننظر الآن في هذه المسألة. الزوج سنعطيه نصيبه لأنه لا يؤثر فيه إلا الفرع الوارث، ولا يوجد في المسألة فرع وارث. طيب الأم ستأخذ هنا الثلث. لماذا أخذت الأم الثلث؟ أخذت الثلث لثلاثة شروط: عدم وجود في الفرع الوارث، فلا يوجد في المسألة فرع وارث، ولعدم وجود الجمع من الإخوة، فلا يوجد جمع من الإخوة، ولعدم وجود وليست المسألة إحدى العمريتين، طيب الجد بدل الأب، نقول لا، الجد لا يقوم مقام الأب في مثل هذه. ولهذا مما يختلف فيه الجد مع الأب من الأحكام أنه لا يقوم مقامه في المسألة العمرية. في المسألة العمرية، لأنه ليس من درجة الأم، الأم أقرب منه فليس من درجتها، ففي هذه الحالة الأم تأخذ الثلث كاملا، طيب الأخ لأم هنا يسقط. لماذا سقط؟ لوجود الأصل الوارث من الذكور وهو الجد، لأن قلنا إن الأصل الوارث من الذكور هو الأب أبو الميت، وأبوه أي أبو الأب الذي هو الجد، وإن على بمحض الذكور فالأخ لأم هنا يسقط، وهذا بالإجماع، أهل العلم. الجد هنا يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل، ذكر. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية عشر. فإذا تغير أحد أركان المسألة العمرية فليست المسألة مسألة عمرية، التي هي أحد الزوجين مع الأبوين، فلو جاء بدل الأم جده فليست المسألة عمرية، لو جاء بدل الأب جد فليست المسألة عمرية. ولهذا ليست المسألة عمرية لو كان فيها زوج وجده وجد، أو زوجة وجد وجده، فالمسألة لا تكون عمرية إلا مع الأبوين، الأب والأم مع أحد الزوجين. أما الجد والجدة مع أحد الزوجين فالجدة تأخذ السدس لعدم وجود الأم، والجد سيأخذ الباقي تعصيبا، لأن الجدة ليس لها إلا السدس أو أن تسقط، وليست كالأم كما هو رأي عبد الله بن عباس، كما سيأتي في بيان أحكام الجدات إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة عشر. امرأة توفيت عن أخت شقيقة وأختين لأم وأخ لأم وعم شقيق. لا بد أن نتخيل المسألة. ننظر الآن كيف سيكون قسمة هذه المسألة، الأخت الشقيقة هنا أخذت النصف. لماذا نعطي الأخت الشقيقة النصف هنا؟ ننظر الآن، لا يوجد لها معصب، طيب الأخ اليوم هل هو معصب لها؟ نقول لا، ليس معصبا لها لأنه ليس من درجتها. طيب هل يوجد لها أخت شقيقة أخرى في المسألة؟ هل يوجد لها مشارك؟ نقول هنا أيضا لو نظرنا في المثال فلا يوجد أخت شقيقة أخرى، إنما توجد أختان اليوم، والأختان اليوم لا يشاركنها لأنهن أقل منها. طيب إذن هل يوجد فرع وارد في المسألة، نلاحظ أنه لا يوجد فرع وارد في المسألة. طيب هل يوجد أصل وارث من الذكور؟ لا يوجد أصل وارث من الذكور، إذن أعطي الأخت الشقيقة مباشرة وأعطيها النصف. ننتقل بعد ذلك للأختين اليوم. نلاحظ هنا في الجدول أن الأختين اليوم أعطيتهما الثلث مع الأخ الأم، فهم شركاء، شركاء في الثلث، فليس الذكر يأخذ ضعف مال الأنثى، بل هم يشتركون، لأن قلنا من أحكام الإخوة اليوم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، أن ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا فرق بين الذكر والأنثى في الميراث، فذكرهم وأنثاهم سواء. قال الله تعالى: فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من أخ وأخت، فهم شركاء، فهم شركاء في الثلث. فهنا الآن نلاحظ أن الإخوة والأخ، أن الأخ اليوم والأخوات شركاء، شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد فرع وارث، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، ولكونهم أكثر، أكثر من واحد، فيشتركون، فيشتركون في الثلث، فيشتركون في الثلث. العم الشقيق يأخذ، يأخذ الباقي. العم الشقيق في هذا المثال يأخذ الباقي، لأنه أولى رجل، أولى رجل ذكر، فيأخذ، فيأخذ الباقي تعصيبا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الذي يركز عليه في هذه المسألة أن الذكر والأنثى في الإخوة والأخوات اليوم، أن ذكرهم وأنثاهم، أن ذكرهم وأنثاهم سواء، لا فرق بين، بينهم في الميراث، فيشتركون، فيشتركون في الثلث جميعا. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة، إلى المسألة الرابعة، الرابعة عشر. المسألة الرابعة عشرة: رجل توفي عن زوجتين وأم وخمسة إخوة لأم وأخ، وأخ شقيق. رجل توفي عن زوجتين وأم وخمسة إخوة لأم وأخ، وأخ شقيق. ننظر هنا الآن في المثال: الزوجتين أخذنا الربع اشتركنا فيه لعدم وجود الفرع الوارث. الأم هنا أخذت السدس. لماذا أخذت السدس؟ لوجود الجمع، لوجود الجمع من الإخوة، لوجود الجمع من الإخوة. والخمسة الإخوة لأم أخذوا الثلث، أخذوا الثلث. لماذا أخذ الثلث؟ لوجود، لعدم وجود الفرع الوارث، ولعدم وجود الأصل الوارث من الذكور، ولكونهم أكثر، أكثر من واحد. الأخ الشقيق هنا، الأخ الشقيق هنا أخذ، أخذ الباقي. الأخ الشقيق هنا أخذ، أخذ الباقي. نلاحظ في هذا المثال أن الأم، الزوجة لما أخذت الربع والأم السدس والإخوة لأم أخذ الثلث، كم المسألة الآن؟ ثلث وسدس يساوي نصف، وربع بقي للأخ الشقيق الربع، بقي للأخ الشقيق الربع فقط. فلهذا أخذ الأخ الشقيق في هذا المثال أقل، أقل من الإخوة، أقل من الإخوة لأم، لكن هم يشتركون في الثلث وهو أخذ الربع كاملا، أخذ الباقي. نلاحظ هنا في هذا المثال أيضا، لو جعلنا بدل الأخ الشقيق أخ لأب، المثال نفسه لا يتغير. لو جعلنا بدل الأم جدة، الجدة أيضا ستأخذ السدس لعدم وجود الأم. لو جعلنا بدل الأخ الشقيق ثلاثة أعمام، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن أخ ثلاثة أبناء إخوة لأب، ابن عم لأب، عم لأب، وهكذا، في المسألة لن، لن تتغير، سيأخذون، سيأخذون الباقي. ننتقل الآن إلى المسألة، إلى المسألة الخامسة عشرة. في هذه المسألة نحب أن نركز على نقطة مهمة في مسألة الأخت الشقيقة. زوجتان توفي رجل عن زوجتين وبنت وثلاث بنات ابن وأخ، وأخ شقيق. نلاحظ الآن، نركز الآن في مسألة بنات الابن ونصيبهن، وسيأتي له أيضا بيان إن شاء الله تعالى في مسائل أخرى. الزوجتان هنا أعطيناهن الثمن، لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة، والزوجات كما قلت يشتركن، يشتركن في الثمن، يشتركن في الثمن. البنت أخذت النصف لعدم وجود المعصب ولعدم وجود المشارك، لا يوجد ابن ولا يوجد بنت أخرى. طيب الآن ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن ماذا أعطيهن؟ كتبنا في ثلاث بنات ابن أن لهن الثلث، هل هذا الجواب صحيح؟ هل ثلاث بنات ابن يأخذن الثلث تقدم لنا أن الثلث لا يأخذه إلا من لا يأخذه إلا الأم أو الإخوة لأم. إذن ثلاث بنات ابن هنا لن يأخذنا الثلث. ماذا سيأخذ؟ ماذا ستأخذ البنات الابن؟ الجواب سيأخذنا السدس. لماذا جعلت هذا المثال؟ كتبته هنا. يعني لماذا لم أعدل من أول؟ لا، احتجت أن أعدله الآن هنا. سأبين لكم السبب أن كثيرا من الطلاب يأخذون قسمة المسألة كأنها مسلمة. وأنا قلت لكم دائما لابد أن نذكر السبب. فالآن أنا لو ذكرت هذا المثال واستمريت في الشرح أكاد أجزم أن كثير من الطلاب لن ينتبه لهذه المسألة، فكأنها شرح لغيرها. لكن لكثرة أخطاء الطلاب في بنات الابن مع البنات، وإذا حصلت المسألة أخوان الشقاء، حرصت أن تكون هذه المسألة فيها خطأ. لماذا؟ حتى ترسخ في ذهن الطلاب. أنا أشتكي من عند تدريس الطلاب في هذه المسألة أنك حتى مع تكرار المسائل الطلاب لا يتنبهون لهذا. متى يتنبهون؟ إذا وجدت الخطأ وبينت أنه خطأ ثم صححت هذا الخطأ ينتبه جملة من الطلاب. أرجو أن ينتبه الطلاب لهذا. بنات الابن أو غيرهن من الورثة لا يأخذ الثلث إلا الأم أو أولاد الأم. وبنات الابن ليس في أي مرحلة من مراحل إرثهن يأخذن الثلث أبدا. فهنا في هذا المثال ثلاث بنات ابن لا يأخذن إلا السدس تكملة الثلثين. لماذا؟ هذا السبب موجود، لعدم وجود المعصب، وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، سواء كانت بنت ابن واحدة أو أكثر من بنت ابن واحدة لا يضر. المهم لا يوجد معصب ابن ولا يوجد ويوجد فرع وارث أنثى أعلى وارث للنصف فرضا. هنا يوجد فرع وارث أنثى وارث للنصف التي هي البنت. فنلاحظ في هذا المثال أن البنت أعطيناها النصف وبنات الابن الثلاث بنات ابن أخذنا السدس اشتركنا فيه لعدم وجود المعصب ولعدم وجود الفرع ووجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى الوارث للنصف. لو كان بدل ثلاث بنات ابن بنت ابن واحدة أيضا أخذت السدس، فلا فرق بين أن تكون بنت ابن أو بنات ابن في هذا المثال. فبنات الابن أو بنت الابن السدس لهن سواء كنا واحدة أو أكثر مع الفرع الوارث الأنثى الأعلى الوارث للنصف مع عدم وجود المعصب لهن. الأخ الشقيق هنا سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. لاحظ أن الفرع الوارث، أنا قلت لكم سابقا أن الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات. الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات. أما الفرع الوارث الأنثى فلا يسقطه. الفرع الوارث الأنثى لا يسقط الإخوة والأخوات بل يرثون معه. إذا لهم ميراث يرثونه. فقد تلف الأخت الشقيقة مع وجود البنت أو بنت الابن، وقد تلف الأخت لأب مع وجود البنت وبنت الابن، وقد يلف الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب مع وجود البنت. أما مع وجود الابن فلا يرثون. فالأخ الشقيق لا يرث مع وجود الابن، والأخ لأب لا يرث مع وجود الابن. لا يرثوا الإخوة والأخوات يسقطون عند وجود الفرع الوارث الذكر. أما عند وجود الفرع الوارث الأنثى فقد يرثون. ففي هذا المثال ورث الأخ الشقيق. لو كان بدل البنت ابن فبنات الابن يسقط والأخ الشقيق أيضا يسقط. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.